ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها يا ربنا. أسألك توفيقا لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم يا ربنا فك أسرها يا ربنا وأغلالا عليها. تمشي على استحياء يا ربنا يا ربنا. اللهم فك قيودها يا ربنا لأجل مشيها وحركتها. اللهم فك القيود يا ربنا فكا. اللهم يا ربنا فك القيود فكا يا ربنا. الآن يا ربنا تفكها فكا. اللهم فكها يا ربنا على قيدها وعلى كلابيبها وعلى سلسلتها وأغلالا فيها. فكها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا فكها يا ربنا من بين كتفيها. فكها يا ربنا من رأسها. فكها يا ربنا من مخها ومخيخها. اللهم فكها يا ربنا فكها يا ربنا. تمشي على استحياء يا ربنا. فكها يا ربنا فكها من مخها ومخيخها. اللهم فكها يا ربنا من مراكز إحساسها. اللهم فكها من إشارات مخها يا ربنا على شللها. فكها من إشارات مخها على شللها وضرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا انزع يا ربنا هذه الأقفال. انزعها يا ربنا. افتحها يا ربنا. افتح يا ربنا الأقفال على ضرها وعلى تعبها وعلى أغلالها وعلى قيودها. اللهم افتح الأقفال يا ربنا اللهم افتح الأقفال يا ربنا على ضرها على ألمها ووجعها يا ربنا وعلى سوء عظيم على قيدها على ربطها وقيدها يا ربنا وعلى أغلالها. اللهم فكها يا ربنا من إشارات المخ. تمشي على استحياء يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا فطر يا ربنا ما على مشيها وحركتها. فطر يا ربنا ما على مشيها وحركتها. ابطل يا ربنا ما على مشيها وحركتها. أعاقها قيدها وسلسلها اللهم أطره يا ربنا ثقيلا في ظهرها، ثقيلا بين كتفيها، ثقيلا على يديها، ثقيلا في رجليها، ثقيلا في ظهرها، ثقيلا على عضلاتها، ثقيلا على عمودها الفقرية، ثقيلا في فقراتها، ثقيلا ثقيلا شديدا عظيما. يا الله فكه يا ربنا، بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذه العيون، اللهم اطر يا ربنا هذه العقد، اللهم اطر يا ربنا هذه المرابط، اللهم اطرها يا ربنا على قيدها، على قيدها، على قيدها، على ربطها، على ربطها يا ربنا، وعلى اغلالها، وعلى اغلالها، لكي لا تتحرك ابدا، لتعجز لتعجز لتعجز لتعجز يا ربنا، لتشل اركانها، لتشل أركانها، لتشل أركانها، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا وظلما، وظلما وانتقاما. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطل يا ربنا هذه الأحساد، أطلها يا ربنا ثقيلة كالجبل الأشم على ظهرها، كالجبل على راسها، على إشارات المخ يا ربنا، في المخيخ، في المخيخ، قوية عظيمة متينة شديدة، اللهم فكها يا ربنا. تمشي على استحياء، تمشي تمشي تمشي يا ربنا، يا ربنا بقولك العظيم تمشي على استحياء يا ربنا، تعود فتمشي يا ربنا، تعود فتتحرك يا ربنا، تعود يا ربنا فتتحرك، تعود فتمشي يا ربنا، تعود فتتحرك وتمشي يا ربنا، يا ربنا تعود فتتحرك وتمشي يا ربنا، تعود فتنشط يا ربنا، اللهم تنشط يا ربنا الآن يا ربنا، اللهم يفك عقالها، يفك ربطها، يفك قيدها، تفك كلابيبها يا ربنا الآن، الآن يا ربنا تفك سلاسلها يا ربنا الآن يا ربنا تفك سلاسلها الآن يا ربنا، تنزع، تنزع يا ربنا عقدها، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا على ضرها، على شللها، على ضرها وشللها يا ربنا، وعلى سوء عظيم فيها، وعلى سوء عظيم فيها وعليها ومعها. الله أكبر. اللهم أطل هذه الأسعار يا ربنا، اللهم أطل هذه الأسعار كبلتها، اللهم أطل هذه الأسعار كبلتها، كبلتها وقيدتها، كبلتها وقيدتها، كبلتها وقيدتها، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، كبلتها وقيدتها، كبلتها وقيدتها وأثرتها يا ربنا، مأسورة مأسورة مأسورة مأسورة يا ربنا، مأسورة مأسورة مأسورة بين يديك يا ربنا، اللهم فك أسرها يا ربنا، فك يا ربنا أسرها وأغلالها يا ربنا، فك أسرها يا ربنا وأغلالها يا ربنا، اللهم فك قيودها يا ربنا، اللهم فك قيودها يا ربنا، اللهم افتح أقفالا هي، هي موصدة بها، هي موصدة عليها، هي مغلقة بها وعليها وفيها يا ربنا، اللهم فك الأقفال، الأقفال، الأقفال، الأقفال، الأقفال، الأقفال، الأقفال، الأقفال على دمية تعنيها، على دمية، على دمية يا ربنا، وعلى أوراق يا ربنا، وعلى أوراق يا ربنا، وعلى وعلى عروسها، عروسها، عروسها، عروسها تمثلها، على دمية، دمية، على دمية عروسها، عروسها، عروسها، عروسها، عروسها، على دمية، على دمية، على دمية، على رسمة، على رسمة، على رسمة، على رسمة، على رسمة، على رسمة، على رسمة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في كتاب، في كتاب، في كتاب، في كتاب، اللهم أطل يا ربنا سحرة، سحرة، سحرة في ميت لها، في ميت لها، سحرة في ميت لها، في ميت لها، في ميت لها، في ميت لها، في قريب لها، في قريب لها، في ميت لها، سحر في ميت، في ميت، في ميت، في ميت، سحر في ميت، سحر في ميت، لأجل موتها، لأجل موتها وقتلها وهلاكها، ولأجل قيدها وأسرها، اللهم أطل هذا السحر العظيم، اللهم أطله يا ربنا يا عظيم، اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم، اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم، اللهم يا ربنا قيدها وسلسلها وزلزلها ودمرها. اقضي يا ربنا سحرا في قبره, اقضي يا ربنا سحرا في قبره, في قبر في قبره, اقضي يا ربنا سحرا في قبره, مع ميت مع ميت, في احشائه في احشائه, في عظامه في عظامه, مربوطا في ميت لها, في ميت لها, في ميت لها, في القبر لها, في القبر لها, في اللحد لها, في اللحد لها, مع ميت مع ميت لأجلها, مع ميت لأجلها, مع ميت مع ميت لها, مع ميت لها, مع ميت مع ميت يعنيها, يعنيها ويؤثر عليها, ويؤثر عليها تأثيرا بالغا. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أطله يا ربنا, أطل يا ربنا سحرا غلبها, أطل يا ربنا سحرا غلبها, أطل يا ربنا سحرا غلبها, أطل يا ربنا سحرا قهرها, أطل يا ربنا سحرا غلبها وقهرها, غلبها وقهرها. اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطل يا ربنا سحرا, سحرا غلبها وقهرها, غلبها وقهرها, غلبها وقهرها, غلبها وقهرها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, أطله يا ربنا غلبها, أطله يا ربنا في ميت, في ميت, في أحشائه, في أحشائه, في أحشائه, في أحشائه, في ميت, في ميت, في ميت, في أحشائه, مربوط في ظهره, مربوط في دمه, مربوط في عظامه, مربوط في مفاصله, في ميت, في ميت, في قبر, في قبر, في قبر, في قبر, في قبر, في قبر, في قبر, مع ميت, مع ميت, مع ميت, مع ميت, مع ميت, مع ميت, مع ميت, مع ميت, مع ميت, في كفنه, في كفنه, في كفنه, في كفنه, في كفنه, في كفنه, في لحده, في لحده, في لحده. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أطله يا ربنا قيدها وسلسلها وزلزلها, اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أطله يا ربنا لأجل عذابها ونكالها, لأجل عذابها ونكالها, لأجل ضرها وغلبة عليها, لأجل ضرها وغلبة عليها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أطله يا ربنا. تمشي على استحياء, تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي على استحياء. أطل يا ربنا, أطل يا ربنا ما سلسلها وزلزلها, أطل يا ربنا ما قيدها وأثرها, أطل يا ربنا ما غلها, أطل يا ربنا ما ربطها, أطل يا ربنا ما سلسلها, أطل يا ربنا ما أعاقها, أطل يا ربنا ما أعاقها, في رأسها وفي ظهرها, في رأسها وفي ظهرها, وفي يديها وفي رجليها, وفي يديها وفي رجليها. أطر يا ربنا ما أعاقها, أطر يا ربنا ما أعاقها, أمشي وحركة. اللهم أطره يا ربنا سحرا عظيما, اللهم أطره يا ربنا حسدا شديدا, اللهم أطره يا ربنا حسدا شديدا, اللهم أطره يا ربنا عيونا لاما, اللهم أطره يا ربنا عيونا لاما, اللهم أطره يا ربنا آثار العيون, اللهم أطره يا ربنا آثار آثار الأنفس, اللهم أطره يا ربنا آثار أنفس قبيحة ومسوس ظالمة طاغية باغية عليها, من ملوك الجن, من ملوك الجن, من ملوك الجن, من ملوك الجن, من ملوك الجن, من ملوك الجن وسلاطينهم, وكلوا بها, وكلوا بها, كلفوا, كلفوا بها ووكلوا عليها, كلفوا بها ووكلوا عليها. اللهم أطل يا ربنا أسعارهم, اللهم أطل يا ربنا أسعارهم, اللهم يا ربنا أطل أسعارهم, اللهم أطل يا ربنا أسعارهم, اللهم أطل يا ربنا أسعارهم, اللهم أطل يا ربنا أسعارهم, اللهم أطل يا ربنا أسعارهم, اللهم أطل يا ربنا أسعارهم, اللهم أطل يا ربنا أسعارهم, اللهم أطل يا ربنا أسعارهم. ما كان في كتب, ما كان في كتب وفي أوراق وفي ملفات, وفي ملفات مليئة بأسعار لها, مليئة بأسعار لها, على أسعار طلاسم وشعوذة, على أسعار طلاسم وشعوذة, على أسعار طلاسم وشعوذة, وعزائم, وعزائم ورقى شركية, وعزائم ورقى شركية, وطلاسم, وطلاسم, وحروف وأعداد, وحروف, وحروف وأعداد, وأعداد, وأعداد, استغاثة بالجن, استعانة بالجن, إرضاء للشيطان, إرضاء للشيطان. اللهم أطل يا ربنا سحرا على دم, على دم, على دم ذبح لغيرك يا ربنا, على دم, على دم, على دم مسفوح ذبح لغيرك يا ربنا, ذبح لغيرك يا ربنا. اللهم أطل هذه الأسحار, اللهم أطل هذه الأسحار, اللهم أطل هذه الأسحار, اللهم أطلها عليها وفيها ومعها ومن حولها, ضرتها ضرا بالغا عظيما. اللهم أطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، على ضرها على ضرها، على غلبتها على غلبتها، على ضرها وغلبتها، اللهم أبطلها يا ربنا قيدتها، اللهم أبطلها يا ربنا قيدتها، اللهم أبطلها يا ربنا قيدتها، اللهم أبطلها يا ربنا قيدتها، تمشي على استحياء، تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي على استحياء، الله أكبر. اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا فيها، اقتله يا ربنا من حولها، اقتله يا ربنا عليها، اقتله يا ربنا فوقها، اقتله يا ربنا على الكواكب والنجوم، الكواكب والنجوم، الكواكب والنجوم، وعلى الطلاسم وعلى الشعوذة، اللهم اقتل هذه الأسحار، اللهم اقتلها يا واحد يا قهار، اللهم اقتلها يا ربنا، على ضرها، على ألمها، على غلبتها، على قيدها، على سلسلتها، على زلزلتها، يا ربنا يا ربنا، على زلزلتها، على تدميرها، على عذابها، على قتلها، على قتلها، أطل هذه الأسحار، أطل سحران في بئر، أطل سحران في بئر، أطل سحران في حفرة، أطل سحران في حفرة، أطل سحران في جحر، أطل سحران في جحر، اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا، على قمم الجبال، على قمم الجبال، على قمم الجبال، على قمم الجبال، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا، على الشمس والقمر، على الشمس والقمر، وعلى عطارد، وعلى الزهرة، وعلى الزهرة، على الشمس والقمر، على الشمس والقمر، وعلى عطارد، وعلى الزهرة، وعلى المشتري، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، اللهم أبطلها، أبطلها يا ربنا ضارة، أبطلها يا ربنا ضارة، أبطلها يا ربنا ضارة ضارة ضارة ضارة ضارة، اللهم أبطلها يا ربنا مزلزلة مزلزلة، زلزلتها، قيدتها، ربطتها، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم أبطلها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم أبطل هذه الأسحار حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم أبطل هذه الأسحار حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم أبطل هذه الأسحار حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم أبطل هذه الأسحار حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم أبطل هذه الأسحار حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم أبطل هذه الأسحار عداوة عداوة عداوة لها، عداوة لها ولأهلها، عداوة لها ولذويها، عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة، اللهم أبطلها عداوة عداوة عداوة وبغضاء، عداوة وبغضاء، عداوة وبغضاء، عداوة وبغضاء، عداوة وبغضاء، اللهم أبطلها عداوة وبغضاء، عداوة وبغضاء، اللهم أبطلها عداوة وبغضاء، عداوة وبغضاء، عداوة وبغضاء، اللهم أبطلها بحولك، اللهم أبطل يا ربنا سحرا، سحرا مع طير، مع طير، مع طير، مع طير، مع طير، مع طير، مع طير، مع طير يطير به، يطير به، يطير به، يطير به، مع طير قد مات، قد مات، قد مات، قد مات، قد مات، مع طير قد مات، مع طير يطير به، مع طير يطير به، مع طير يطير به، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله مع زاحفة، اللهم أبطله في زاحفة، اللهم أبطله يا ربنا مع زاحفة وفي زاحفة، يا ربنا في أحشائها مربوط ومعقودة، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا معقودة، اللهم أبطله مربوطة، يا ربنا على شللها، على شللها وضرها وعذابها، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله فيها وعليها ومعها ومن حولها، اللهم أبطله يا ربنا في غيرها لها، في غيرها لها، في غيرها لها، في غيرها لها، في غيرها لها، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر في نسر وفي صقر، في نسر وفي صقر، ومع نسر ومع صقر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا على عذابها ونكالها، اللهم أبطل هذا السحر على عذابها ونكالها، اللهم أبطل هذا السحر يقيدها تمشي على استحياء، تمشي تمشي بحولك وقوتك وقدرتك، تمشي تمشي على استحياء، تمشي تمشي تمشي بحولك وقوتك وقدرتك، فك العقد فكا، اللهم فكها فكا، وهدها هدا، وانزفها نسفا، بسم الله، ودكها دكا دكا، بسم الله، اللهم أزلها، اللهم أزلها، اللهم أبطلها، اللهم فكها فكا فكا، اللهم لا تجعل لها أثرا، اللهم اجعلها هباء منثورا، اللهم اجعلها هباء منثورا، بسم الله، ارقيك يا أمة الله، من هذه الأسحار والأحساد والعيون. اللهم أبطلها يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها, فيها وعليها ومن حولها, فيها في لها وعليها ومن حولها يا ربنا. اللهم أبطل هذه الأسحار فيها وعليها ومن حولها. اللهم أبطل هذه الأسحار فيها وعليها, فيها وعليها ومن حولها ولها. اللهم أبطلها فوقها وتحتها وعن يمينها وعن شمالها ومن بين يديها ومن خلفها. اللهم أبطل هذه الأسحار, أبطلها تتجدد تتجدد تتجدد تتجدد. اللهم أبطل هذه الأسحار تمشي تمشي على استحياء, تمشي تمشي تمشي تمشي بحولك وقوتك وقدرتك, تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي على استحياء, تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي بسم الله بسم الله. ونزعنا ونزعنا, نزع يا ربنا هذه العقد, نزع يا ربنا هذه العقد, نزع يا ربنا هذه المرابط, نزع يا ربنا هذه الأقفال, نزع يا ربنا هذه الإبر والمسامير, هذه الإبر والمسامير, هذه الإبر والمسامير, نزعها يا ربنا, نزعها يا ربنا. أحرق يا ربنا هذه الأوراق, أحرق يا ربنا هذه الكتب, أحرقها مليئة بالأسحار, مليئة بالأسحار. اللهم أبطلها يا ربنا على شللها, على ضرها, على غلبتها, على قهرها. اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها, اللهم فكها, اللهم أبطلها, اللهم فكها, اللهم أبطلها, اللهم فكها, اللهم انزعها, اللهم انزعها نزعة. اللهم أبطلها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تمشي تمشي على استحياء, تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي على استحياء, تمشي على استحياء, تمشي اركض برجلك, اركض اركض اركض, تمشي على استحياء. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا هذه الأسحار, اطلها يا ربنا فيها وعليها, فيها وعليها ومعها, لها وفيها وعليها ومعها ومن حولها يا ربنا. اللهم اطلها, اللهم اطلها, اللهم فكها, اللهم انزع اثرها, اللهم انزع اثرها, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم انزعها يا ربنا. اللهم لا تجعل لها اثرا, اللهم ازل اثرها, اللهم ازل اثرها, اللهم ازل اثرها, اللهم ازل اثرها, اللهم ازل اثرها, اللهم فك مرابطها, اللهم فك مرابطها, اللهم ازل اثرها, اللهم فك مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارقي قيامة الله, ارقي عضلاتك, ارقي عضلاتك, ارقي عضلاتك. بسم الله ارقي العضلات, ارقي العضلات, ارقي العضلات والاعصاب والاعصاب والاعصاب والغضاريف والغضاريف والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل. بسم الله ارقي العضلات والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل. بسم الله ارقي العضلات, العضلات والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل. بسم الله ارقي العضلات, العضلات والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل. بسم الله ارقي العضلات, العضلات والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل. بسم الله ارقي العظام, العظام العظام العظام العظام العظام. بسم الله ارقي العظام, العظام العظام العظام العظام. بسم الله ارقي العظام, العظام العظام العظام العظام العظام. بسم الله ارقي العظام, العظام العظام العظام العظام. بسم الله ارقي العظام, العظام العظام العظام العظام العظام العظام العظام. بسم الله ارقي العظام, تمشي تمشي. بسم الله ارقي العظام, العظام العظام العظام العظام العظام. بسم الله ارقي العظام, بسم الله ارقي العظام, العظام العظام العظام, تمشي تمشي تمشي. بسم الله ارقي العظام, العظام العظام والمفاصل والمفاصل والمفاصل والغضاريف والغضاريف والغضاريف والغضاريف والغضاريف. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارقي العظام, العظام العظام العظام العظام والغضاريف والغضاريف والغضاريف والغضاريف والغضاريف والغضاريف والغضاريف. ابطل يا ربنا, ابطل يا ربنا اسحارها, اسحارها في العظام, في العظام, في الفقرات, في الفقرات, في الفقرات, في الفقرات, في الفقرات, في الفقرات, في العظام, في العظام, في الفقرات, في الفقرات, في الفقرات والعضلات. في قماش, في قماش, في قماش, في قماش معقود, في قماش معقود في قماش معقود في قماش معقود في قماش معقود في قماش في قماش في قطعة بز في قطعة قماش في قطعة بز في قطعة قماش قماش قماش. اللهم أطر هذا السحر, اللهم أطره يا ربنا, اللهم أطره يا ربنا, اللهم أطره يا ربنا على ذبيحة ذبحت لغيرك يا ربنا, فعقدت في ظهر الذبيحة, فعقدت في ظهر الذبيحة, عقدت على فقراتها, عقدت على فقراتها. اللهم يا ربنا أطل هذا السحر, اللهم أطل هذه العقد, اللهم فك هذه المرابط, اللهم فكها فكا, اللهم احللها يا ربنا, اللهم فكها فكا, اللهم أطلها, اللهم أطلها على فقراتها, على فقراتها وعلى عظامها. بسم الله تمشي تمشي على استحياء, تمشي تمشي تمشي تمشي على استحياء, تمشي على استحياء, تمشي على استحياء, تمشي على استحياء. اللهم أطل هذا السحر, اللهم أطله يا ربنا, لها وفيها وعليها ومعها ومن حولها, لها وفيها وعليها ومن حولها يا ربنا, فيها وعليها, فيها وعليها ومن حولها. اللهم أطل هذا السحر, اللهم أطل هذا السحر, اللهم أطله يا ربنا, يعذبها ويزلزلها ويسلسلها ويقيدها ويربطها. اللهم أطل هذا السحر, اللهم أطل هذا السحر بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله, بسم الله يرقيك يا أمة الله, بسم الله يرقيك يا أمة الله, بسم الله يرقيك مما على ضرك وعلى شر عظيم لك, بسم الله يرقيك مما كبلك مما ربطك وقيدك. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. أرقيك يا أمة الله المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة الموقنة الموقنة الموقنة الموقنة الراكعة الساجدة الراكعة الساجدة الراكعة الساجدة الراكعة الساجدة لك يا ربنا, الراكعة الراكعة الساجدة الراكعة الساجدة. اللهم أطل يا ربنا ما قيدها عن سجود وركوع لك يا ربنا, قيدها قيدها ربطها ربطها لأجل ألا تسجد لك, لأجل ألا تركع لك, لأجل ألا تسجد لك, لأجل ألا تركع لك. اللهم أطل هذا السحر, اللهم أطل هذا الحسد, اللهم احل هذه العقد, اللهم فكها منها, اللهم فكها يا ربنا. بسم الله تمشي تمشي تمشي على استحياء, تمشي على استحياء, تمشي على استحياء, تمشي على استحياء, تمشي على استحياء. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطل هذا السحر, اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله في التراب, اللهم أطله في التراب, اللهم أطله في التراب, اللهم أطله في التراب, اللهم أطله يا ربنا في الحصى, اللهم أطله يا ربنا في الحصى, اللهم أطله يا ربنا في الجبل, اللهم أطله يا ربنا في الوادي, اللهم أطله يا ربنا في البحر, اللهم أطله يا ربنا في النهر, اللهم أطله يا ربنا في الخليج, اللهم أطله يا ربنا في المحيط, اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. أطل يا ربنا سحرا على الماء, أطل يا ربنا سحرا على الهواء, أطل يا ربنا سحرا على النار, أطل يا ربنا سحرا على التراب. اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله يا ربنا في ورقة, اللهم أطله يا ربنا في قماش, اللهم أطله يا ربنا في ورقة, اللهم أطله يا ربنا في في في في في قماش وفي ورقة وفي كتاب. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر في المقبرة, في المقبرة, في المقبرة, في القبر, في القبر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أطله يا ربنا, أطله يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها, اللهم أطله قيدها, اللهم أطله يا ربنا. ظلل الأطباء ليعملوا عملية, ليعملوا العملية في ظهرها, في ظهرها, في ظهرها, لأجل أن تشل, لأجل أن تشل, لأجل أن تشل, لأجل أن تشل, لأجل أن تشل, لأجل أن تشل. اللهم أطل هذا السحر يا ربنا, يضلل ويخيل ويخيل للأطباء, ويخيل للأطباء في الأشعات, في الأشعات, في الأشعات وفي المختبرات يا ربنا, وفي التحاليل. اللهم أطل هذه الأسحار, اللهم أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. اللهم أطل هذا السحر, اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطل هذا السحر, اللهم أطله. ظلل الأطباء, ظلل الأطباء, ظلل الأطباء لأجل ألا يفقهوا, حالتها لأجل أن يضروها ولا ينفعوها، لأجل أن يضروها ولا ينفعوها. اللهم أبطل هذا السحر، أبطله يا ربنا تمكن منها، أبطله يا ربنا تغلغل فيها، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا تشبك فيها، أبطله يا ربنا تشعب فيها، أبطله يا ربنا تشبك فيها. اللهم أبطله، اللهم أبطله، تمشي تمشي بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله قيدها وربطها، اللهم أبطله أثرها، اللهم أبطله يا ربنا قيدها، اللهم أبطله يا ربنا قيدها وأثرها، اللهم أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بسم الله الكبير المتعال، بسم الله العظيم المنان، بسم الله الرحيم الرحمن. اللهم رحمة من عندك يا ربنا، اللهم رحمة من عندك يا ربنا في هذه الساعة، اللهم رحمة من عندك يا ربنا في هذه الساعة، اللهم رحمة من عندك يا ربنا في هذه الساعة، اللهم رحمة من عندك يا ربنا في هذه الساعة. يا ربنا تغنيها عن رحمة من سواك، تغنيها عن رحمة من سواك، تغنيها، تغنيها عن رحمة من سواك، تغنيها، تغنيها عن رحمة من سواك. اللهم يا ربنا رحمة من عندك يا ربنا تغنيها، تغنيها عن رحمة من سواك، تغنيها عن رحمة من سواك. اللهم رحمة من عندك يا ربنا، اللهم رحمة من عندك يا ربنا تغنيها، تغنيها عن رحمة من سواك. اللهم يا ربنا رحمة من عندك يا ربنا تغنيها، تغنيها عن رحمة من سواك، تغنيها عن رحمة من سواك. اللهم ارحم ضعفها يا ربنا، واجبر كسرها يا ربنا، وعافها من بلائها يا ربنا. اللهم يا ربنا، اللهم حرك يا ربنا ما جمدوه، اللهم حرك يا ربنا ما صلبوه وهجروه يا ربنا من مفاصلها ومن فقراتها يا ربنا من عضلاتها، جمدوه، جمدوه، صلبوه وهجروه. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالساحرين، اللهم عليك بالسحارين، اللهم عليك بالحسادين، اللهم عليك بالحاقدين، اللهم عليك بالظالمين. الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم أبطل يا ربنا أسحارها، اللهم أبطل يا ربنا أحسادها، اللهم أبطل يا ربنا عيونا فيها قوية قوية قوية. أبطل يا ربنا سحرا على عين، أبطل يا ربنا حسدا على عين، أبطل يا ربنا سحرا على حسد، أبطل يا ربنا حسدا على سحر، أبطل يا ربنا حسدا على عين. اللهم أبطلها وفكها يا ربنا، أبطلها يا ربنا على حسن جسمها وقامتها وعلى قوتها ونشاطها يا ربنا، يا ربنا. اللهم يسر أمرها وفرج كربها، وأعنها ولا تعن عليها، وانصر لها ولا تنصر عليها، وامكر لها ولا تمكر عليها. اللهم يا ربنا عافيها يا ربنا، عافيها يا ربنا مما ابتليتها به. اللهم عافيها يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا، عافيها يا ربنا، عافية دائمة يا ربنا. اللهم الآن تمشي تمشي تمشي تمشي على استحياء، تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي على استحياء يا ربنا، يا ربنا الآن تمشي بحولك وقوتك وقدرتك. تمشي يا ربنا أمتك، تمشي يا ربنا أمتك، تمشي يا ربنا أمتك بفضلك يا ربنا ورحمتك يا ربنا وبعظيم قوتك يا ربنا، على سحر عظيم، على حسد شديد كبلها، على آثار عيون قيدتها، على آثار الأسحار سلسلتها وقيدتها وأغلقت عليها وأقفلت عليها. اللهم يسر أمرها يا ربنا، اللهم فرج كربها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، ارقي الفقرات، ارقي العضلات، بسم الله ارقي الكتفين، بسم الله ارقي اليدين، بسم الله ارقي الرجلين، بسم الله ارقي النشاط، بسم الله ارقي الحيوية، بسم الله ارقي النشاط والحيوية، بسم الله ارقي القوة والقدرة، بسم الله ارقي النشاط والحيوية، بسم الله ارقي القدرة والقوة. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. ابطل يا ربنا سحرا، سحرا تغلغل فيها، سحرا تغلغل فيها، سحرا تغلغل فيها، سحرا تغلغل فيها. ابطل يا ربنا سحرا تغلغل فيها، ابطل يا ربنا سحرا تغلغل فيها، ابطل يا ربنا سحرا تشبك فيها وتشعب فيها. اللهم أطره يا ربنا استشرى فيها، اللهم أطره يا ربنا نبت فيها، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره شعب فيها، اللهم أطره يا ربنا. أطر هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أطرها تمشي، تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، تمشي تمشي تمشي تمشي على استحياء. بسم الله الآن تمشي الآن الآن خفف الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. خفف عن أمتك يا ربنا خفف عنها يا ربنا خفف عنها ما تجده خفف عنها ما تجده خفف عنها يا ربنا خفف عنها يا ربنا خفف عنها يا ربنا وأذر يا ربنا وأذر يا ربنا سلاسلها وافتح يا ربنا قفالها. اللهم يا ربنا اللهم دمر يا ربنا حصونا حصونا حصونا للسعارة. اللهم زلزلها يا ربنا ودمرها يا ربنا ودكها دكا دكا دكها يا ربنا دك هذه الحصون يا ربنا دك هذه الحصون يا ربنا دك هذه الحصون يا ربنا. اللهم دكها يا ربنا دك حصون السحرة دكها يا ربنا دكا دكا. اللهم انصفها يا ربنا نصفا. اللهم لا تجعل لها أثارا اللهم لا تجعل لها أثارا. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي دمك وعظامك ومفاصلك وفقاراتك. بسم الله أرقي الغضاريف أرقي الغضاريف والمفاصل والمفاصل. بسم الله أرقي الغضاريف الغضاريف الغضاريف الغضاريف الغضاريف والعضلات والعضلات والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل وكما فيها يا ربنا من مسامير وإبر من مسامير وإبر وخيوط وخيوط وخيوط وخيوط وعقد وعقد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احلها يا ربنا في الفقرات في الفقرات في الفقرات في الفقرات في الفقرات في الفقرات في الفقرات في العضلات في العضلات في العضلات في العضلات في الأعصاب في الأعصاب في الأعصاب في الأعصاب في العظام في العظام في العظام في العظام في الرأس في الرأس في الرأس على إشارات المخ في الرأس في الرأس في القفا في العنق في العنق في القفا يا ربنا هذه العقد في أحشائها في أحشائها في أحشائها في أمعائها احللها تحجرت تصلبت احللها تحجرت تصلبت قاسية قاسية صلبة تصلبت تصلبت يا الله احللها يا ربنا وفكها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن يا ربنا هذه العقد كأن لم تكن يا ربنا هذه المرابط كأن لم تكن يا ربنا هذه الأسعار كأن لم تكن يا ربنا هذه الأحساد كأن لم تكن يا ربنا هذه العيون كأن لم تكن يا ربنا هذه القيود كأن لم تكن يا ربنا هذه القيود كأن لم تكن يا ربنا هذه القيود كأن لم تكن يا ربنا هذه القيود والسلاسل كأن لم تكن يا ربنا هذه القيود والسلاسل كأن لم تكن يا ربنا هذه القيود والسلاسل كأن لم تكن يا ربنا هذه القيود والسلاسل كأن لم تكن يا ربنا هذه القيود والسلاسل كأن لم تكن كأن لم تكن يا ربنا كأن لم تكن يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على ظهر قيامة الله بسم الله بسم الله على ظهر قيامة الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على ظهر قيامة الله بسم الله على مشيك وحركتك بسم الله على يديك ورجليك بسم الله على كتفيك بسم الله على كتفيك بسم الله على كتفيك بسم الله على كتفيك بسم الله على كتفيك بسم الله على كتفيك بسم الله بسم الله اجي تثت اجي تثت اجي تثت اجي تثت من فوق الارض ما لها من قرار اللهم يا ربنا سلمها ولكن الله سلم اللهم سلم أمتك يا ربنا سلمها من هذه الأسحار والأحساد والعيون والعقد والسلاسل يا ربنا والسبح سلمها يا ربنا سلمها من هذه من هذه العقد من هذه العقد في خيوط وفي حبال في خيوط وفي حبال وفي حبال وفي قماش وفي قماش وفي الأوراق وفي الكتب وفي دمية وفي زجاج وفي عظام وفي ميتة وفي ميتة وفي ميت وفي ميت وفي ميت وفي قبر وفي بئر وفي حفرة وفي جحر وفي البحر وفي الصحاري وفي القفار وفي الجبال وفي الأودية وفي الشعاب اللهم أبطلها كلها أبطلها سفلية وعلوية أبطلها يا ربنا هذه الأسحار علوية وسفلية على ضرها على ألمها على وجعها يا ربنا على ضرها ضرا عظيما على ألمها ووجعها وجعا عظيما بالغا اللهم أبطلها كلها أسحارا وأحسادا وعيونا اللهم يسر أمورها وفرج كروبها لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين حافظ ظهرها يا ربنا وورِكها عاف يا ربنا رأسها وقفاها وظهرها عاف وركيها يا ربنا وفخذيها وركبتيها وساقيها وقدميها يا ربنا عافها يا ربنا عافية عافية تامة دائمة ولا تجعل لشياطين الإنس والجن عليها سبيلا عافها من سحر عظيم وحسد وعيون شل حركتها وسبب لها آلاما وأوجاعا وانزع يا ربنا مسامير وإبرا وانزع يا ربنا مسامير وإبرا تشعر بها وتحس بها في رأسها في رأسها وفي قفاها وفي ظهرها وفي وركيها وغائصة في لحمها ومكبلة في عظمها وفي مفاصلها اللهم يسر أمرها يا ربنا بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله بسم الله أرقي راسك وقفاك بسم الله بسم الله أرقي راسك وقفاك بسم الله بسم الله أرقي راسك وقفاك وعصبك بسم الله أرقي العمود الفقري والحبل الشوكي بسم الله أرقي الظهر بسم الله أرقي الظهر والوركين بسم الله أرقيك مما أثر على مشي وحركة مما أثر على نشاطك وقوتك وقدرتك بسم الله بسم الله أرقيك مما على الألم وعلى الوجع وعلى الشلل وعلى الضر وعلى الشر بسم الله أرقيك من كل عين وسحر وحسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله أرقيك يا أمة الله أرقي قفاك وظهرك بسم الله أرقي الوركين مما فيها غائصا مما فيها قد غاص وقد تشبك فيهما في الوركين بسم الله أرقيك من إبر ومسامير غاصت في الجسد غاصت في الجسد من آثار عيون نظرت من آثار أسحار عملت ومن آثار أحساد كانت قوية من رجال ونساء من رجال ونساء من رجال ونساء معروفين ومجهولين ومن إنس وجان أبطل يا ربنا أسحارهم في دنيا لها تحكيها في دنيا لها تحكيها وفي رسمة عند ساحر وساحرا ومن عين نظرت لامة وفي ورقة فيها رسمة وفي ورقة فيها رسمة فيها رسمتها وفي ورقة فيها رسمتها وفي دمية تحكيها لأجل شللها وضرها وألمها ووجعها وإعاقتها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون بسم الله أرقيك يا أمة الله من سحر عظيم في ورقة من سحر عظيم في ورقة من سحر عظيم في رسمة في رسمة في ورقة في رسمة في ورقة أبطل هذا السحر العظيم في دمية في دمية أبطل سحرا مغروزا عليه الإبر والمسامير والدبابيس حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وقتلا لها وقتلا لها ببطء وقتلا لها ببطء اللهم ابطل هذه الأسحار عليها وفيها ولها ومعها وبينها وبين أولادها. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا قديما, ابطله يا ربنا عظيما, ابطله يا ربنا قديما, ابطله يا ربنا عظيما, ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطله يا ربنا, ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا قديما, ابطله يا ربنا عظيما, ابطله يا ربنا قديما, ابطله يا ربنا على القتل, ابطله يا ربنا على القتل, ابطله يا ربنا على إعاقة, ابطله يا ربنا على إعاقة, ابطله يا ربنا على إعاقة, ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا باسمها, ابطله يا ربنا باسمها, ابطله يا ربنا على رسمها, ابطله يا ربنا على صورتها, ابطله يا ربنا على صورتها, ابطله يا ربنا في دمية تحكيها وتعنيها, ابطله يا ربنا في ورقة, ابطل سحرا في كتاب, ابطل يا ربنا سحرا في كتاب, ابطل يا ربنا سحرا في كتاب, ابطل يا ربنا سحرا في ورقة, ابطل يا ربنا سحرا في كتاب, ابطل يا ربنا سحرا في أثر لها, ابطل يا ربنا سحرا في ثوب لها, ابطل يا ربنا سحرا في بيتها, ابطل يا ربنا سحرا في بيتها مرشوشا مشت عليه ومن حول بيتها, ومن حول بيتها مرشوشا مشت عليه, ابطل يا ربنا سحرا, ابطل سحرا على سحر, ابطل يا ربنا سحرا على سحر وسحرا على عين, ابطله يا ربنا بحولك, ابطل سحرا على حسد, ابطل سحرا عظيما كاد ان يجل اركانها, كاد ان يشل اركانها, ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا فيها, ابطله يا ربنا عليها, ابطله يا ربنا معها, ابطله يا ربنا حولها, ابطل يا ربنا هذه الاسحار, ابطل يا ربنا هذه الاسحار, ابطلها يا ربنا على الايبر, ابطلها يا ربنا على المسامير, ابطلها يا ربنا على ايبر, ابطلها يا ربنا على ايبر, ابطلها يا ربنا على مسامير, ابطلها يا ربنا على ايبر, ابطلها يا ربنا على ايبر, ابطلها يا ربنا على مسامير, ابطلها يا ربنا على إبر, ابطلها يا ربنا على مسامير, ابطلها يا ربنا على إبر, ابطلها يا ربنا على إبر, ابطلها يا ربنا على مسامير, ابطلها يا ربنا, ابطلها, ابطلها يا ربنا على دبابيس, ابطلها يا ربنا على شب, على على على شب, على على على ما يضرها, على ما يشبكها, اللهم ابطل يا ربنا سحرا تشبع جسدها به وتشبك به, اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا على شبكة صيد, على شبكة صيد اصبحت فريسة لساحر وحاسد وعائل, اصبحت فريسة لساحر وحاسد وعائل, اللهم يا ربنا مزق يا ربنا هذه الشبكة, اللهم مزق هذه الشبكة يا ربنا, اللهم مزقها يا ربنا, وانزع يا ربنا هذه الإبرة والمسامير والدبابيس يا ربنا والكلابيب, فكها يا ربنا, فكها يا ربنا, احل يا ربنا هذه العقاد, اللهم احلها يا واحد ويا صمد, اللهم فكها يا ربنا من رأسها, من رأسها, من رأسها ومن ظهرها, ومن ظهرها ومن وريكيها, ومن وريكيها, ومن وريكيها, ومن وريكيها وفخذيها, وفخذيها, وفخذيها وركبتيها, وركبتيها وساقيها, وساقيها وقدميها وعصبها, بسم الله أرقيك مما على الشلل, بسم الله أرقيك مما على الشلل والإعاقة, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله يرقيك مما على الشلل والإعاقة, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, ابطل يا ربنا ما على رأسها وفي رأسها, على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب, وعلى مراكز الإحساس والعصب, ابطله يا ربنا قويا, ابطله يا ربنا عظيما, ابطله يا ربنا قويا, ابطله يا ربنا قديما, قد عاف عليه الزمن على ضرها, على ألمها, على وجعها, ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك, اللهم فكه فكا وانزعه نزعا وصره صهرا يا ربنا ودكه دكا دكا وهده هدا هدا يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا أسحارها وأحسادها, أبطل أثار عيون عيون عيون عيون عيون فيها, أبطلها كالرصاصات في جسدها, أبطلها كالرصاصات في جسدها, أبطل هذه العيون يا ربنا كالرصاصات توجهت لجسدها, توجهت لقفاها وحسن جسمها وقامتها, توجهت لنشاطها وحيويتها وقوتها وقدرتها. أبطل يا ربنا هذه العيون كادت أن تشل أركانها, كادت أن تعيق حركتها. أبطل هذه العيون يا ربنا, أبطل هذه العيون يا ربنا, أبطل هذه العيون يا مولانا. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا, اللهم أبطل هذه الأسحار يا مولانا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها, اللهم أبطلها, اللهم أبطلها, أسحارا عظيمة أحسادا شديدة وعيونا, اللهم أبطلها يا ربنا وفكها, اللهم أبطلها يا ربنا وفكها. بسم الله يرقي رأسك, بسم الله وعصبك, بسم الله يرقي الأعصاب, الأعصاب الأعصاب الأعصاب, بسم الله يرقي الأعصاب الأعصاب والغضاريف والغضاريف والعضلات والعضلات والعضلات والعضلات, بسم الله يرقي العضلات والغضاريف, بسم الله, بسم الله يرقي العضلات والغضاريف والفقرات والفقرات والفقرات, بسم الله يرقي, بسم الله يرقي الظهر, بسم الله يرقي الظهر, بسم الله يرقي الرأس والعنق والعنق والعنق والعنق, بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب, بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. اللهم أبطل يا ربنا ما كاد أن يشل حركتها, أبطل يا ربنا ما ضرها, أبطل يا ربنا ما كبلها وقيدها وسلسلها وغب يديها ورجليها وعذبها وآلمها وأوجعها. اللهم أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا, فك السلاسل والأغلال عنها, فك السلاسل والأغلال عنها, وانزع يا ربنا الإبر والمسامير والدبابيس عنها. اللهم انزعها منها, اللهم فكها منها, اللهم أبطلها منها يا ربنا. بسم الله الكبير المتعالي, بسم الله, بسم الله الرحيم الرحمن, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, تمشي تمشي تمشي على استحياء, تمشي تمشي تمشي, اركض برجلك, اركض برجلك, اركض برجلك, اركض برجلك, اركض برجلك, اركض برجلك, اركض, اركض برجلك, اركض برجلك, اركض, اركض, اركض برجلك, تمشي تمشي, فانطلقا فانطلقا فانطلقا, تمشي تمشي تمشي, تمشي على استحياء, تمشي تمشي تمشي تمشي, تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي, تمشي على استحياء, تمشي تمشي تمشي تمشي, تمشي على استحياء, تمشي تمشي تمشي تمشي, وجعلنا له نورا يمشي به في الناس, يمشي يمشي به في الناس, إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله, تمشي أختك, تمشي أختك, تمشي تمشي تمشي, تمشي أختك, تمشي تمشي تمشي, تمشي تمشي تمشي تمشي, ومنهم من يمشي على رجلين, يمشي يمشي على رجلين, يمشي على رجلين, يمشي يمشي, ويمشي في الأسواق, ويمشي في الأسواق, ويمشي ويمشي ويمشي ويمشي, ويمشي في الأسواق, تمشي على استحياء, تمشي تمشي تمشي على استحياء. اللهم ارقنا على مشيها وحركتها يا ربنا يعيقها. اللهم ارقنا يا ربنا ما على مشيها وحركتها يعيقها. تمشي تمشي تمشي تمشي، اركض برجلك، تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي. اللهم ارقنا يا ربنا ما على مشيها وحركتها يعيقها. أبطله يا ربنا سحرا عظيما، حسدا شديدا، حقدا دفينا، غلا عظيما، وعينا لامة نافذة ناخرة. اللهم أبطلها يا ربنا قيدت، أبطلها يا ربنا قيدت، أبطلها يا ربنا مقيدة. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها تغل اليدين والرجلين، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يضع عنهم إصرهم، إصرهم والأغلال، والأغلال التي كانت عليهم. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا ذي الأسحار، ابطل يا ربنا ذي الأحساد، ابطلها يا ربنا فيها وعليها ومعها. اللهم ابطلها يا ربنا لها، ابطلها يا ربنا أحاقت بها، ابطلها يا ربنا أحاطت بها. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا. تمشي على استحياء، بسم الله ارقي راسك، بسم الله ارقي قفاك، بسم الله ارقي العضلات، بسم الله ارقي الوريكين، بسم الله بسم الله أرقي العمود الفقري والحبل الشوكي. اللهم أخرج يا ربنا إبرا ومساميرا، ثبتتها ثبتتها ثبتتها، أعاقتها. اللهم انزعها منها نزعا، اللهم انزع هذه الإبرة والمسامير يا ربنا، يا ربنا يا ربنا انزع هذه الإبرة والمسامير يا ربنا، انزع هذه الدبابيس، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا ما أثر عليها وقيدها وربطها. اللهم انزعه منها يا ربنا، انزعه من راسها، انزعه من قفاها، انزعه يا ربنا من ظهرها، انزعه من بين كتفيها، انزعه يا ربنا في يديها ورجليها، انزعه يا ربنا في أعصابها. اللهم انزعه يا ربنا من أعصابها، انزعه من عضلاتها، انزعه من فقرات ظهرها ومن عضلاتها، انزعه يا ربنا من الأعصاب، انزعه يا ربنا من الأعصاب. الله أكبر. اللهم انزع يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا الاعداء، اللهم انزع يا ربنا البلاء. تمشي على استحياء، تمشي تمشي تمشي الان يا ربنا، تمشي الان يا ربنا، تمشي الان يا ربنا، تتحرك الان يا ربنا. الان نقضت غزلها، انقض يا ربنا غزل الساحر. اللهم ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا غرزه، ابطل يا ربنا غرزه، ابطل يا ربنا غرزه. اللهم ابطل يا ربنا غرزه، اللهم اخرج يا ربنا غرسه، اللهم اخرج يا ربنا غرسه. اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم فك يا ربنا مرابطه. اللهم ابطل يا ربنا سحره، اللهم ابطل يا ربنا حسده، اللهم ابطل يا ربنا حسده. اللهم انزع يا ربنا بلاءه، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا جنوده، اخرج يا ربنا جنوده، اخرج يا ربنا شيطانه، اخرج يا ربنا شيطانه، اخرج يا ربنا شيطانه، اخرج يا شيطانا منها، اخرج يا عدو الله منها، اخرج يا ظالما منها، اخرج يا من كبلتها، اخرج يا من قيدتها، اخرج يا من غللتها. اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من راسها، اخرج عدو الله من راسها، اخرج عدو الله من قفاها وعنقها، اخرج عدو الله من مخها والمخيخ ومن مراكز احساسها وعصبها. اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه يا ربنا من بين كتفيها، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه من المخ والمخيخ ومن اشارات المخ. اخرج منها مذءوما مدحورا، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا من عظامها، اخرجه يا ربنا من عصبها، اخرجه يا ربنا من عضلها، اخرجه يا ربنا من عصبها، اخرجه يا ربنا من الغضاريف، اخرجه يا ربنا من الغضاريف، اخرجه يا ربنا من الفقرات. الله اكبر. اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا على المشي، اخرجه يا ربنا على الحركة، اخرجه يا ربنا على المشي والحركة، اخرجه يا ربنا عذابا مهينا، اخرجه يا ربنا من عظامها. الآن يا ربنا تخرجه، اخرج منها، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج منها، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج يا من حيرتها، اخرج يا من ربطتها، اخرج يا من قيدتها، اخرج يا من سلسلتها، اخرج منها، اخرج من راسها وقفاها، اخرج من قلبها وصدرها، اخرج من بطنها، اخرج بامر الله وقوته وقدرته، اخرج عدو الله. تمشي على استحياء، تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي الان يا ربنا، تمشي الآن يا ربنا، تمشي الآن يا ربنا، تتحرك الآن يا ربنا، تمشي الآن يا ربنا، تفك مرابطها وتحلل عقدها الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن يا منان، الآن بقوتك، الآن بقدرتك يا ربنا يا عظيم. بسم الله بسم الله، فطر يا ربنا أسحارها، فطر يا ربنا سحرا فيها وعليها ومعها ومن حولها، فطره يا ربنا قديما، فطره يا ربنا عظيما، فطره يا ربنا محروقا، فطره يا ربنا محروسا، فطره يا ربنا محروسا، فطر يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا أبطله، فطره موكلا عليها، فطره مكلفا بها، فطر يا ربنا هذا السحر، فطره على عينه، فطره على حسد، فطره بسبب الحسد، فطره يا ربنا غلا، فطره يا ربنا حقدا، فطره يا ربنا فيها، فطر يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا هذا الحسد، فطر يا ربنا هذا الحقد عليها، فطر يا ربنا هذا الغل، هذا الغل أثر عليها. اللهم أطره يا ربنا فيها وعليها ومعها. تمشي على استحياء، تمشي تمشي تمشي يا ربنا يا ربنا، وعليك بالناظرين، وعليك بالناظرين، وعليك بالناظرين، وعليك بالناظرين ازدراء، وعليك بالناظرين، وعليك بالناظرين حسدا وحقدا، وعليك بالناظرين، وعليك بالناظرين، وعليك بالناظرين حبا وإعجابا، وعليك بالناظرين، وعليك بالناظرين، وعليك بالناظرين، وعليك بالناظرين غلا، وعليك بالناظرين، وعليك بالناظرين، وعليك بالناظرين منتقمين، منتقمين، وعليك بالناظرين، وعليك بالناظرين، وعليك بالناظرين، وعليك بالناظرين حسدا وحقدا. تمشي تمشي تمشي تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، تمشي على استحياء. اطر يا ربنا ما كبلها، اطر يا ربنا ما غلها، اطر يا ربنا ما ربطها، اطر يا ربنا ما سلسلها، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقدرتك يا ربنا، اطر يا ربنا ذي الاسحاق، اطر يا ربنا ذي الاحساد، اطر يا ربنا ذي العيون، اللهم اطرها يا ربنا وفكها بحولك يا ربنا وقدرتك يا مولانا. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم احلل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، الله أكبر. بسم الله بسم الله، ابطل يا ربنا هذه الأسحار، ابطل يا ربنا هذه الأحساد، ابطل يا ربنا هذه العيون، اللهم ابطلها منها، اللهم فكها منها، اللهم ابطلها منها، اللهم فكها منها، اللهم ابطلها منها، اللهم فكها منها، اللهم ابطلها منها، اللهم فكها منها، اللهم ابطلها منها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اسحارا عظيمه، احسادا شديده، وعيونا لامه، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، وانزعها، وانزعها يا ربنا من راسها، وانزعها يا ربنا من قوتها، وانزعها يا ربنا من قدرتها، وانزعها يا ربنا من بين كتفيها، اللهم انزعها يا ربنا على مشيها وحركتها وعلى قوتها وقدرتها، اللهم انزعها يا ربنا من، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها فكا، اللهم انزعها نزعا، الان يا ربنا الان، الان يا ربنا الان، الان يا ربنا الان، الان يا ربنا الان. بسم الله بسم الله الكبير المتعال، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل الحسد، اللهم احلل العقد، اللهم فك المرابط، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أسحارا عظيمة، أحسادا شديدة، وعيونا لامة يا ربنا على ضرها، يا ربنا على غلبتها، يا ربنا على ضرها وغلبتها، يا ربنا حقدا وحسدا عليها، حقدا وحسدا عليها، وانتقاما منها، وانتقاما لما آتيتها، انتقاما من منتقم خطير ظالم خبيث خبيث خبيث من الإنس والجن، من الإنس والجن، ومن منتقم خبيث، انتقم منها، انتقم منها ظلما، انتقم منها قهرا، قهرها وغلبها، قهرها وغلبها، إنسا وجنا عليك به، عليك به، عليك به، يريد أن يحيرها، عليك به ظلمها وطغى وبغى عليها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ساحرة، حاسدة، حاقدة، انزع يا ربنا إبرة، انزع يا ربنا مسامير، انزع يا ربنا خبثة، انزع يا ربنا خبثة، اصهر يا ربنا ما جمد، اصهر يا ربنا ما جمد، فك يا ربنا ما ربط، فك يا ربنا ما ربط، احل يا ربنا ما عقد، احل يا ربنا ما عقد، احل يا ربنا ما عقد، الله أكبر. تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي على استحياء، تمشي على استحياء. يا ربنا يا ربنا ابطل يا ربنا على ما على مشيها وحركتها وقوتها وقدرتها، اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحقدا دهينا، وحقدا دهينا، وحقدا دهينا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تمشي على استحياء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تمشي تمشي تمشي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تمشي على استحياء. بسم الله بسم الله بسم الله. تمشي تمشي تمشي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا السحر والحسد والعين والعين والنظرة والمس والنفس، والمس والنفس اخرجها يا ربنا، اخرجوا يا من سكنتم راسها، اخرجوا يا من سكنتم ادراكها وعقلها وذهنها، اخرجوا بحول الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بقدرة الله، اخرجهم يا ربنا من كتفيها، اخرجهم يا ربنا من عصبيها، اخرجهم يا ربنا من عظامها، اخرجهم يا ربنا من فقراتها، اخرجهم يا ربنا من ظهرها، اخرجهم يا ربنا من أعصابها، اخرجهم يا ربنا من عضلاتها، اخرجهم يا ربنا من وريكيها، اخرجهم يا ربنا من وريكيها، اخرجهم يا ربنا من فخذيها، اخرجهم يا ربنا من ركبتيها، اخرجهم يا ربنا من ساقيها، اخرجهم يا ربنا من قدميها، اخرجهم يا ربنا من قدرتها وقوتها، اخرجوا اخرجوا بأمر الله وقوته، اخرجهم يا ربنا من مسيها وحركتها، اللهم اخرجهم يا ربنا بحولك، اللهم اخرجهم يا ربنا بقوتك، يا ربنا يا عظيم. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، حسدا شديدا، اللهم ابطله يا ربنا، حقدا دفينا، حقدا دفينا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا، سحرا عظيما وحسدا شديدا، اللهم ابطله يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون.